قال أحسن الله إليكم، هل من باع سيارته مثلا يجب أن يبين جميع العيوب أو يقتصر على أهمها فقط وجزاكم الله خيرا؟ لا بد من البيان لكل عيب يعلمه، وإن كذب وإن كتم، كذب وكتم محقت بركة بيعهما، وهذا وعيد، والوعيد صيغة من صيغ النهي الفرعية. نعم، فحرام عليه أن يكتم شيئا يعلمه من العيوب. نعم.